بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح منظومة قواعد الإعراب لابن ظهير عليه رحمة الله، وملخص لما مضى مما مضى في أول الكتاب مر معنا ما يلي. مراجعة سريعة: مر معنا لفظ مفيد بالكلام يدعى وجملة وهي أعم قطعة. ذكر المصنف اللفظ، ما هو اللفظ؟ صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية، هذا لفظ مفيد، يعني يحسن السكوت عليه. قال لفظ مفيد فهو الكلام، إذن الكلام هو ماذا؟ الجملة المفيدة. الجملة المفيدة: نجح فلان، قد حضر فلان. طيب، إن قام زيد فقم، كلام مفيد، فيسمى الكلام المفيد، الجملة المفيدة تسمى كلام. طيب، والجملة تطلق على المفيد وعلى غير المفيد، فالجملة هي التي اشتملت على الإسناد، والكلام اشتمل على الإسناد والإفادة. أما الجملة ما اشتملت على الإسناد ولا يشترط فيها الإفادة، قد تتوفر وقد لا تتوفر. فمثال الجملة اللي غير مفيدة، الجملة قد تفيد محمد مجتهد، قد لا تفيد، ما فيها فائدة. إن حضر زيد مثلا، إن حضر، طب كلام غير كامل. بعد ذلك انتقل المصنف إلى أقسام الجملة، إنها الجملة تنقسم إلى اسمية وإلى فعلية، ووضح هذا أو وضحنا هذا، إنه الجملة الاسمية مبدوءة باسم صريحا، والجملة الفعلية مبدوءة بإيش؟ بفعل. طيب، الجملة الاسمية مبدوءة باسم صريحا أو ليس صريحا، وهو المؤول، ومثلنا للمؤول بقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وقلنا أن تصوموا خير لكم، هذه جملة اسمية وليست فعلية، مع أنها مبدوءة بفعل أن تصوم، لكن لأن أن وما دخلت عليه والمضارع الذي دخلت عليه أولت بمصدر وهو الصيام، مصدر للفعل نفسه أن تصوموا، المصدر صيامكم أو صومكم خير لكم. وقلنا أن تصوموا، ما أدري أنا وهمت ولا ما وهمت، إنه أن تصوموا هنا، أن هنا ناصبة وليست جازمة، ما أدري هل قلت جازمة أول، أو إن قلت ذلك فخطأ سبق لسان لم أقصده. طيب، وأما الفعلية قلنا إما أن تبدأ بفعل مذكور أو غير مذكور، غير مذكور في أبواب أخرى زي الاشتغال والنداء، هذه الاسمية والفعلية. بعد ذلك انتقل المصنف إلى أقسام الجملة، وقال إن الجملة قد يكون لها إعراب. طبعا جملة أقسام، إحنا ذكرنا الجملة تنقسم باعتبار إلى اسمية وفعلية، وباعتبار آخر إلى صغرى وكبرى. صغرى وكبرى أو لا توصف أو لا صغرى ولا كبرى، وباعتبار ثالث تنقسم إلى جملة لها محل من الإعراب وليس لها محل من الإعراب. هذه خلاصة ما مر. طيب، الصغرى الكبرى عرفناها أظن بالمثال، سأذكر مثال: محمد مجتهد، صغرى ولا كبرى؟ لا توصف. لا توصف. طيب، محمد ناجح، صغرى ولا كبرى؟ لا. محمد نجح، محمد نجح كبرى، جميعها كبرى، الصغرى منها فين؟ جملة نجح، لأن الخبر هنا جملة وليس، طيب، وليس مفرد. محمد نجح أبوه، فين الصغرى؟ نجح أبوه. محمد أبوه ناجح، فين الصغرى؟ أبوه ناجح. أبوه ناجح لأنها جملة اسمية. طيب، بعد ذلك انتقلنا إلى التقسيم الثالث، وهو تقسيم الجملة من حيث الإعراب، إنه لها محل أو لا محل لها، متى يكون لها محل ومتى لا يكون لها ضابط. ما هو الضابط؟ الضابط أغلبي، نقول إن كانت الجملة يصح أن تقع موقع المفرد كان لها محل، وإن كان لا تصح ليس لها محل. واضح هذا؟ طيب، لكن قلنا هذا أغلبي، ليش قلنا هذا أغلبي؟ لأنه عندنا حالة ما يصح أن تقع موقع مفرد ومع ذلك لها محل، صح ولا لا؟ فين هذا الأغلبي؟ تابع لجملة لها محل. إيه لها محل، واحدة من الجمل السبعة التي لها محل من الإعراب لا تقع موقع المفرد. خليك في صفحة 33 من الشرحين، إحنا نشرح ومعنا كتاب اسمه إيش الإعراب، عندنا قواعد الإعراب لعبد الله الفوزان، لا نقرأ الكتاب كامل لكن نقرأ مواضع منه. شوف صفحة 33 وإنما قلنا. قال حفظه الله: إنما قلنا الأغلب، لأن الجملة الواقعة بعد الفاء الرابطة أو إذا الفجائية إذا كانت جوابا لشرط جازم لها محل من الإعراب لكن لا تقع موقع مفرد، هذه الوحيدة ليش شذت، دخلت في المجموعة ولا ينطبق عليها الضابط. طيب، مع أنها ليست واقعة الموقع مفرد يقبل الجزم أصلا لا لفظا ولا محلا. خلاص انتهينا. طيب، بقي نراجع بسرعة الجمل التي لها محل من الإعراب. الأولى جملة الخبر وتكون في محل رفع وفي محل نصب. الثانية جملة الحال، هذه في محل إيش؟ نصب. طيب، الثالثة مفعول به لها كم موضع؟ الصحيح هي أربعة، مية ثلاثة ترى، بس هو دمج ثلاثة اثنين. طيب، ما هي مقول القول؟ جملة مقول القول، اقترب من الميكروفون عشان يطلع صوتك عشان لا أعيد الكلام وراك، خلاص الكلام اللي تقوله أنت مقبول. الأولى مقول القول. طيب، مثاله قال محمد إيش؟ حضر زيد. لا، قال محمد أنا ابن مالك مثلا، فين الجملة مفعول به؟ أنا ابن مالك، وراح تعرف أنا مبتدأ، ابن خبر، مالكي مضاف إليه، والجملة في محل نصب مفعول به. الثانية خبر الثاني لظن، الخبر الثاني لظن، الثالث ظننت زيدا ينجح مثلا، والثالثة أعلمت زيدا زيدا خالدا أبوه مسافر مثلا، والرابعة إذا فصلنا ظن وأعلم، أيوة الرابعة المعلق عنها العمل. إيش يعني معلق عنها العمل يا مشايخ؟ المعلق عنها يعني العامل يعمل في محلها ولا يعمل فيها، وهذا المعلق العامل المعلق يقابله عامل إيش؟ يعمل أو ملغى، أو ملغى. الملغى لا يعمل لا في المحل ولا في اللفظ، والعامل يعمل في المحل في اللفظ، والمعلق يعمل في المحل. طيب، ليش العامل في بعض الحالات يتعلق فما يعمل في اللفظ إنما يعمل في المحل؟ لماذا؟ لكن لمجيمة له حق الصدارة، إيه؟ مثل علمت للإسبال ومحرم، إيه؟ لام الخداء منعت، يعني افهم الكلمة تيجي بعد العامل المفروض يعمل فيها. طيب، إيش يعمل فيها؟ يعمل فيها النصب، علمت الإسبال محرما، علمت الإسبال، فيأتي مانع فجاءت لام الابتداء وسبقت، ما يمكن يدخل لام الابتداء على المفعول به، فلذلك لازم يدخل على المبتدأ، فلازم يكون بعد العامل مبتدأ، جملة جديدة، خلاص كلام جديد. طيب، إيش نسوي بالعامل هذا؟ نلغيه؟ لا، نعمله في المحل. طيب، الرابعة أن تكون جر مضاف إليه. طيب، إيش غيره؟ هذه تكون بعد الأزمان هكذا، بعد اسم الزمان غير منون. إيه، وحتى هنا أظن في إشكال، كان في مثال قرأناه: وأنتم حينئذ تنظرون، وأنتم حينئذ بلغت الحلقوم، هذه الجملة محذوفة، هي الظاهر هي في محل جر مضاف، هي في محل جر مضاف إليه، ويصير تنظرون خبر لأنتم، أنتم تنظرون. طيب، إيش بعده؟ جواب شرط جازم. جواب الشرط الجازم هذا فيه شوية عكة. إحنا قلنا الصور ثلاثة، إما أن يعمل فعل الشرط يعمل فعل الشرط في لفظ الفعل، في لفظ الفعل وهو المضارع، وإما أن يعمل في محل، في محل الكلمة، وهذه إذا جاء بعدها ماضي، ماضي. وإما أن يعمل في الجملة، في الجملة، في محل الجملة، صح. هذا لو كان أمر أو كان، طيب لو كان أمر أو أشياء أخرى. فإذا عمل في محل الجملة، في الجملة مو في محل الجملة، مش لا في اللفظ ولا في محل الكلمة، لابد أن تكون هذه الجملة مسبوقة بإذا الفجائية أو بإيش؟ بالفاء. بالفاء يجب اقتران الجملة بالفاء في 7 مواضع، وهي اسمية، طلبية، لو كان جملة جواب الشرط اسمية مبتدأ وخبر، أو طلبية في الأمر، أو جامد، جامد زي عسى وليس، بما وبما، ما كذا فما كذا، وبما ولن وبقد. أنا أقدم وأخر، أتعمد أن أقول ما وقد متشابهة لما تكون مع بعض. طيب ما وقد، وبعدين ما وقد، ما وقد الوزن واحد ما يختلف، حركة سكون حركة سكون. ولن كمان نفسها، ولن زيها. طيب وبما وقد، وقد وبلن وبالتنفيس، وبالتنفيس بحروف التنفيس. هذه الخامسة. إذا متى تكون واقع في واقع في محل جزم؟ إذا سبق بشرطين بالفاء. إذا كان جواب تكون واقع في جواب شرط جازم، والشيء الثاني أن تكون مسبوقة بفاء، إما بالفاء أو بإذا الفجائية. بإذا الفجائية. طيب لو جاءت واقعة في جواب شرط غير جازم، لا محل لها، تروح لا محل لها. طيب السادسة، التابعة لمفرد، التابعة لمفرد تكون صفة مثلا، زي إيش؟ من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، ما صفة هذا اليوم؟ لا بيع فيه. واتقوا يوما صفته، ما صفته ترجعونه، ليوم ما صفته لا ربع فيه. فهذه التابعة، لاحظوا الآن، هي جاءتنا هذه الجملة، تيجي مرفوعة، تيجي منصوبة، تيجي مجرورة في محل رفع، وتيجي مجزومة. طبعا هي ما تيجي ولا شيء من هذا، يعني تيجي في محل رفع، تيجي في محل نصب، في محل جر، جر، في محل جزم، وتيجي بحسب ما تتبعه، بحسب المتبوع. طيب هذا السادس. السابع ايش شيخ؟ ايه، التابع للجملة. ومثلنا له ولا لا؟ زي العطف مثلا، ها، خرج زيد، ركزوا معي، شوف المثال، خرج زيد ودخل عمرو، يصير جملة دخل عمرو تابعة لما قبلها، فتكون إيش؟ لها محل، صح؟ لا، ما لها محل، لأنها معطوفة على جملة ابتدائية لا محل لها، فما يصلح. جيبوا جملة اعطفوها على جملة خبر، على خبر، عشان على جملة لها محل عموما، خبر ولا غيره. محمد يأكل مثلا، مثلا يشرب. طيب الأخيرة، انتقلنا بعد ذلك إلى التي ليس لها محل. يا شيخ اقرأ اللي لها محل، التي ليس لها محل، 7 أيضا. الأولى الابتدائية اللي تيجي في أول الكلام، الاعتراضية، أو تكون استئنافية، ابتدائية حقيقة، أو ابتدائية في وسط الكلام، في وسط الكلام، انتهى الكلام فبدأ كلام جديد. طيب الحمد لله رب العالمين، إيش إعراب جملة الحمد لله؟ الحمد مبتدأ، طبعا الحمد لله راح تقول مبتدأ، ولله جار مجرور متعلق أو متعلق أو خبر. طيب وجملة الحمد لله ليش تقول استئنافية؟ ابتدائية، كلام بدأ كذا، ما قلنا قبل، صح؟ طيب قلت الحمد لله رب العالمين، فالحمد لله راح أقول قلت فعل فاعل، والحمد مبتدأ، ولله الخبر، وجملة الحمد لله محل نصب مفعول به مقول القول. سارت هنا في محل نصب مفعول به مع أنها هي نفس الجملة، هي بحسب مكانها. طيب إيش بعد ذلك؟ الاعتراضية. طيب لا لحظة، بقول شيء ثاني، بقول لكم مثال. قلت السلام عليكم والحمد لله رب العالمين. فالسلام عليكم مقول القول، مقول القول. والحمد لله معطوفة. طيب قلت نبغى قلت الحمد لله رب العالمين، خليتوها إيش؟ مقول القول، مقول القول مفعول به. قلت الحمد لله والصلاة على رسول الله، يصير جملة والصلاة على رسول الله. استئنافية. ليش استئنافية؟ كلام مستأنف. يصير معطوفة على معطوفة على مقول القول، معطوفة على جملة. ها؟ يا سلام عليك الشيخ مستحضر، ترى هذا كلام قديم ما شاء الله عليك، عشان كذا ما يشيل كتب المدرسة، يروح بدون كتب يجيب بدون كتب. ما شاء الله تبارك الله، كلها مقول القول ما انتهى. أنا أقول لك قلت الحمد لله رب، وش معنى الألفية خليتها كلها مقول القول؟ طيب إيش اللي جابنا هنا؟ إحنا فين؟ في الابتدائية. طيب الثانية، إذا الجملة الأولى الاعتراضية، الثانية الاعتراضية. ترى الاعتراضية أخت الاستئنافية والابتدائية، كأنه كلام جديد بدأ، إلا أنه اعترض دخل، سميناها اعتراضية لأنها دخلت بين من شيئين متلازمين، شيئين متلازمين، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، فعل وفاعل. إيش إيش كمان؟ مثلا شرط وجوابه، قسم وجوابه، وهكذا. طيب إيش بعد ذلك؟ نجيب مثال ولا خلاص؟ ما يحتاج، خلاص ما يحتاج. نجيب اللي بعده صلة الموصول. ما تسمعوا دائما في الإعراب يقولوا وجملة، يقولوا إيش؟ أي وجملة كذا، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. حافظينها دائما تكرر، هي كثيرة جدا صلة الموصول. طيب يصير دائما عندنا الموصول الذي، هذا ما يجي كذا الذي وحده، يصلح الذي وتمشي ولا لازم تكمل؟ إذا قلت الذي يحتاج إلى صلة، صح ولا لا؟ جيب مثال واستغني بالذي لوحدها. جاء الذي، جاء الذي ما اكتمل الكلام. جاء الذي إيش؟ لازم تكون لها صلة. هذه الصلة إما أن تكون جملة اسمية أو جملة فعلية، أو أقول لازم تكون جملة، يعني لا تكون مفردا. ينفع جاء الذي محمد، جاء الذي طالب؟ ما ينفع، لازم تكون جملة. وهذه الجملة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية. فعلية مثل إيش؟ جاء الذي نجح، يعني هو. وجاء الذي فعلية، أبغى اسمية الحين، ما أدري. جاء الذي أخوه ناجح، يصير أخوه مبتدأ وناجح خبر، والجملة هذه في محل ليس لها محل من الإعراب، صلة الموصول. واضح هذا؟ أو جاء الذي نجح، فأقول جاء فعل ماضي، الذي فاعل، نجح فعل ماضي والفاعل هو. وجملة نجح لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول. كلام واضح؟ أبغاكم هذه القاعدة لا تنسوها، لأن سنحتاجها بعد شوي، إنه الموصول يحتاج إلى صلة، والصلة لازم تكون جملة، والجملة إما أن تكون اسمية أو تكون فعلية. موافقين على هذا؟ خلاص بعد هذا الاتفاق لا أحد ينسى هذه الكلمة، لأنه سنحتاجها بعد قليل. إيش بعد يا شيخ؟ أول يقترن. طيب الأخير الرابعة جواب الشرط غير الجازم، كذا هي ما هي واحدة، إما شرط غير جازم أو كان جازم لكن لم يقترن بالفاء ولم يقترن بإذا. طيب إذا لم يقترن، إذا لم يكن جازم الشرط أصلا، ليس جواب شرط ليس بجازم، ما لها محل من الإعراب، كيف أخليها في محل جزم وهو أصلا الأداة لا تجزم؟ هذا واحد. طيب لو كانت الأداة جازمة لكن جواب الشرط لم يقترن لا بإذا ولا بالفاء، واضح يحصل. فإيش نقول؟ إما في محل اللفظ. لا لا لا، نقول ليس لها محل اللفظ. لكن إيش راح نسوي في هذه الحالة إذا كان جازم وما في الفاء؟ كم احتمال؟ احتمالان سينتج. احتمال الأول أن يكون اللفظ مجزوم، كأن تقول إن تجتهد تنجح جزمت. طيب تنجح فعل مضارع وله فاعل أنت، والجملة إيش إعرابها؟ لا محل. طيب والاحتمال الثاني إن تجتهد نجحت، أي يكون الجزم على محل الفعل إن تجتهد نجحت، نجحت في الماضي، فيصير المجزوم هنا ليس الفعل وإنما محل الفعل. كلام نكررناه لكن لا بس نكرره حتى يرسخ ما ذهب. طيب إيش بعد كذا؟ القسم. طيب إيش هو أداة الشرط غير الجازمة؟ قلنا إذا ولو ولولا. طيب إيش بعدها؟ الخامسة وهو جملة جواب ما أخذناه. طيب جملة جواب القسم، الجملة الواقعة جوابا للقسم لا محل لها من الإعراب. هات قسم تقول إيش؟ أيوه. والقرآن الحكيم إنك، هذا القسم. طيب فين جواب القسم؟ إنك لمن المرسلين، واضح. إنك إن واسمها وخبرها والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم. طيب هذا القسم المذكور، قد يكون القسم غير مذكور لكن ذكر شيء يدل عليه وهي لام الموطئة للقسم، مثل كلا لينبذن في الحطمة، يعني والله. طب هذا القسم فين الجواب؟ ينبذن، ينبذن يعني هو، صح. فجملة ينبذن لا محل له الإعراب لأنها جواب القسم. هاتوا مثال آخر يا شيخ للقسم. هات احلف على أي شيء. والله أيوه إن زيدا مجتهد. طب فين جواب القسم؟ إن زيدا مجتهد. إن زيدا مجتهد. طب هذه جملة إن زيدا مجتهد لا محل لها من الإعراب لأن جواب القسم، تمام كذا. طيب الجملة السادسة وقبل الأخيرة، المفسرة. الجملة المفسرة، شوفوا كيف عرفها بعض التعريف بين معكوفتين وقرأ التعريف، وهي الجملة، وهي الجملة الفضلة. قال رضاه الله وهي الجملة الفضلة. إيش يقول لك؟ مقرينة المقرينة أمس. مقرينة؟ إيش هي؟ الآن قرأتها خلاص، الآن شرحتها. وهي الجملة الفضلة الكاشفة والمفسرة لما قبلها. طيب قال هي الجملة الفضلة واحد، الكاشفة اثنين، كاشفة يعني مفسرة لما قبلها. هذه الجملة التفسيرية، هذا الشروط فيها. طيب هات مثال. من أمثلتها قوله تعالى أيوه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. بس وقف. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، كلام واضح ولا لا؟ انتهى الكلام هنا. إيش قال بعد سبحانه وتعالى؟ خلقه من تراب. خلقه فعل وفاعل ومفعول، صح، وجار ومجرور. هذه الجملة إيش إعرابها؟ لا محل لها من الإعراب لأنها جاءت مفسرة. كيف؟ مفسرة كيف كمثل آدم؟ في ماذا؟ في أي شيء؟ في أنه خلقه من تراب. طيب في مثال آخر؟ قوله تعالى إيه؟ أو قوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا. خلاص، أسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا النجوى، فهمنا الكلام. ثم جاءت جملة، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ هذه الجملة هي إيش؟ تفسير للنجوى التي أسروها. طيب خلوكم معي، خذوا هذا المثال. قل هو الله أحد. أعرب الآن، قل فعل فاعل، هو مبتدأ، الله أحد، الله مبتدا ثاني، واحد خبر. فصارت فين الجملة الكبرى؟ هو الله أحد. هو الله أحد. فأين الجملة الصغرى؟ الله أحد. الله أحد. طيب الجملة الصغرى إيش إعرابها؟ الله أحد. في محل رفع. في محل رفع خبر. طيب ليش ما نقول هذه الجملة اللي قلته خبر؟ نقول لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة، وهي فسرت هو. ما فسرت هو؟ قل هو، هو إيه؟ الله أحد. فهمت عليه؟ ما هي مفسرة؟ كلامي واضح ولا لا؟ ليش ما نقول كذا؟ لأننا اشترطنا في الجملة المفسرة التي لا إعراب لها أن تكون فضلة. هل هذه الجملة فضلة زائدة ولا هي ركن؟ ركن هي الخبر، ما دام هي الخبر ما تصير لا إعراب. كلام واضح؟ طيب خلاص اتق اللي بعده. أنا ما أذكر في مسائل كثيرة، هذا الآن النظم مختصر جدا جدا، وإدارة تنتقل لما بعده، انتقل إلى قواعد الإعراب لابن هشام نفسه، فإذا انتهيت منه انتقل بعد ذلك إلى موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب لخالد الأزهري، يتوسع أكثر ويذكر الخلاف. فإن أردت الاستزادة فانتقل بعد ذلك إلى ممكن قبل مغني، ممكن مغني اللبيب لابن هشام، أو تنتقل إلى حواشي شروح موصل الطلاب، موصل الطلاب، أو في حواشي على موصل الطلاب، وفي شروح لنفس قواعد الإعراب زي الكافيجي وغيره، شرحوا كثير. طيب وبعدين مغني اللبيب، وإذا ما اكتفيت مغني اللبيب روح اذهب إلى حواشي مغني اللبيب. وأحسن يعني من المهم جدا قبل أن تروح وتيجي أعرب كثيرا، اشتغل في الإعراب. طيب كم من إيش؟ السابعة من الجمل التي لها محل، التي لا محل لها. إيه؟ الجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب. طيب قام بكر إيش إعرابها؟ مبتدأ خبر ليس لها محل. قام ما هو مبتدأ خبر. فعل فاعل. فعل فاعل. طيب هذه جملة الفعل والفاعل إيش موقعها؟ لا محل لا محل. لماذا؟ ابتدائية. طيب ثم قام بكر ولم يقم خالد، هذه نفس الكلام جملة فعلية. طيب معطوفة صح؟ معطوفة على ابتدائية فلا إعراب لها. طيب هاتوا مثال آخر. جاء الذي فاز. أيوة. جاء الذي نجح وفاز. طيب خلاص كمل اقرأ الشرح، شرح الأبيات هذه يقول إيش؟ وإلى هذه الجمل السبع أشار الناظم بقوله. لما نقرأ اللي قبلها كمان، السبعة اللي قبلها ما قريناها. التي لها محل. التي إيه اللي هو في صفحة 43. اقرأ الشرح، شرح الشيخ على الأبيات. الأبيات بس فقط. إيه قوله. وقوله خبر. إيه. وإلى هذه. إيه. إيه هذا. وإلى هذه الجمل السبع أشار الناظم بقوله. والجمل اللاتي لها محل سبع، اللاتي لها محل سبع إلى آخره. قوله خبر بالرفع، خبر لمبتدأ محذوف أي هي خبر. طيب. وقوله يحل بكسر الحاء وضمها أي يقع خبرا لمبتدأ أو ما أصله المبتدأ. طيب. وقوله حال أي حال بتقدير حرف العطف. أيه. مفعول أي به، ومضاف أي إليه، لأن الجملة هي المضاف إليه وليست هي المضاف. نعم. قوله واقع، واقع جواب شرط جازم أي بقيد وجود الفاء أو إذا. إيه. النظم يكون فيه اختصارات كثيرة. طيب. وتابع لمفرد، المراد الجملة الواقعة صفة لمفرد، والواقعة بدلا من اسم المفرد. طيب. وجملة ذات محل أي وتابع لجملة لها محل من الإعراب، والمراد المعطوفة والواقعة بدلا من جملة لها محل. طيب انتقل لأبياتنا هذه الأخيرة التي لا محل لا. وإلى هذه الجمل السبع أشار الناظم بقوله وسبعة بلا محل في الجمل أي سبع معدودة في الجمل بلا محل. ذات ابتداء واعتراض. إيه ذات ابتداء الأولى واعتراض الثاني. إيه. بالرفع بدل من سبعة ذات. إيه. أو خبر المبتدأ المحذوف أي، وهي ذات ابتداء أي صاحبة ابتداء واعتراض. نعم. وصلة أي الثالثة صلة لموصول اسمي أو حرفي. الرابعة. وقوله جواب شرط ليس جزم دخله بالرفع عطفا على ذات ابتداء بإسقاط العاطف أي، وكذا جواب شرط غير جازم. إيه. الخامس أو جازم نفسه تقول في الإذاء أو فاء صح؟ يزود هنا إيش نقول؟ أو جازم نفسه تقول فاء أو إذا. وكذا جواب شرط جازم لا ما أعيد بالله. وقوله جواب شرط إيش؟ جواب شرط جواب شرط ليس جزم دخل بالرفع عطفا على ذات ابتداء يعني جواب ذات ابتداء إسقاط العطف. طيب أي وكذا جواب شرط غير جازم. إيه تبغى أو جازم لم تدخله إذا أو الفاء لم يقترن بإذا أو الفاء. طيب ذكرها في الشرح استدراك. إيه فهمت وقسم فهمت الإشكال اللي يقول حتى الجازمة إذا لم تقترن بالفاء. طيب النظم دائما يكون فيه إجمال فيه اختصار. قسم هي الخامسة. أي وكذا جواب قسم وليس المراد القسم ذاته لأن القسم قد يقع خبرا عن المبتدأ فيكون في محل رفع نحو خالد أقسم بالله ليدخلن أو محكيا بالقول فيكون في محل نصب نحو قال علي أقسم لآتيا. يعني يقول وقسم يعني جواب القسم ما يبغى القسم نفسه. أيوة فيكون في محل رفع لأن القسم قد يقع خبر مثل خالد مبتدا أقسم هو لله لا يفعلن. فهمتم؟ يصير جملة القسم خبر لكن لا يفعلن. طيب إيش قال أو محكيا بالقول. طيب فيكون في محل نحو قال علي أقسم لآتيا. طيب يدخلن قوله خالد أقسم بالله لا يدخلن هذه بين معكوفتين لأنها مثال. وقال علي أقسم صار أقسم هي الإيش أقسم لآتيا في محل نقول القول محل نصب. طيب إيش بعده وذات التفسير السادسة أي صاحبة التفسير وهي الجملة المفسرة. وقوله كهل إشارة من الآية الكريمة المتقدمة. أيوة. سر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. فين هي الجملة المفسرة؟ هي قوله هل هذا تفسير للنجوى التي أسروها. طيب تابعة جملة بلا محل أي والجملة التابعة لجملة لا محل لها من الآخر. طيب أكمل يا شيخ سنشرع الآن في درس جديد أو إحنا شرعنا في الدرس الجديد الصراحة بس إنه سنشرع في باب جديد في باب جديد. طيب إيه ذكرتني الآن أنت موضوع الأبواب المنظومة هذه مقسمة إلى أقسام ها؟ طيب نذكرها بعدين خلينا الآن نخلصها. قال نظر رحمه الله تعالى وإن أتتك بعد محض النكرة. أيوة بعد محض النكرة ضع رقم واحد. أيوة جمل وأخبار لها مشتهرة فهي لدى النحاة كلهم صفة. إذن الجملة جملة الخبرية خلاصة البيت إيش إنه إذا جاء بعد نكرة محضة جملة خبرية فهي صفة لدى النحاة. واضح الكلام؟ واضح. انتبهوا هنا المصنف يقول وما يجي بعد محض المعرفة هنا رقم اثنين. إذن إذا جاء بعد المعرفة المحضة جملة خبرية فهي حال فتلك أحوال انتهى. ثم قال وما قد تتصل بغير محض فيهما فتحتمل. يعني إيش؟ يعني لو جاءت الجملة الخبرية بعد كلمة غير محضة ما هي نكرة محضة ولا معرفة محضة، يعني تحتمل النكرة تحتمل المعرفة، فهي تحتمل أيضا أن نجعلها صفة أو حال، صفة أو نجعل الجملة يعني صفة أو نجعل الجملة حال. واضح هذا الكلام؟ طيب أنا قرأت الأبيات، لكن هنا انتبهوا، المصنف لما قال جمل أخبار إيش يريد؟ يريد أن يخرج الجمل الإنشائية ما تدخل، فأخرج الجملة الإنشائية، وأيضا أخرج أو نقيدها يقول جمل الأخبار بشرط التي لم يطلبها عامل، التي لم يطلبها عامل. إيش يعني لم يطلبها؟ أما الجملة الخبرية، الآن خبرية تقابل ماذا؟ إيوة. هل يريد هو، انتبهك، هل هو يريد بالجملة الخبرية يعني الجملة التي إعرابها خبر؟ لا، ما يقصد هذا، يقصد الجملة الخبرية ليست الجملة الإنشائية، وبشرط أن تكون هذه الجملة لا يطلبها عامل. أما إذا طلبها عامل فهل نخليها صفة ولا حال، ولا نخليها تبع العامل؟ واضح؟ زي إيش؟ لو قلت مثلا محمد يجتهد في دروسه، محمد مبتدأ، جملة يجتهد في دروسه هي الخبر. طيب دوبنا الآن قبل شوية قلنا إنه إذا جاءت بعد المعرفة فهي حال، فليش ما نقول محمد معرفة فتصير جملة يجتهد حال؟ نضيف العامل، لأن هذه الجملة مشغولة بعامل ما نتكلم عنها. طيب كذلك لو قيل، نبغى نجيبها، لا نجيب نكرة، يعني حاجة نكرة ما ينفع، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد الأميرة. فهمت علي؟ في البيت رجل. فإذا كانت الجملة مشغولة بعامل عمل فيها، ما أستطيع أن أقول هذه جاءت بعد نكرة فهي صفة، جاءت بعد معرفة فهي حال، ما تدخل فيها. فهمت علي؟ ولهذا قال إيش يقول؟ شوف هذه الأبيات إيش قال؟ هذه الأبيات في حكم الجمل بعد المعارف وبعد النكرات. أيوة، بعد المعارف بعد النكرات. طيب أولاً أيوة. إذا وقعت الجملة الخبرية بعد نكرة محضة، هنا قف. أيوة، قال فهي، فهي في محل رفع أو نصب أو جر، صفة للنكرة على حسب الموصوف. طيب نرجع، إذا وقعت الجملة الخبرية أكتب وليست الإنشائية، أكتب والتي لم يطلبها عامل، فإن طلبها عامل أعربت بحسب العامل الذي يطلبها. طيب إيش قال بعدها؟ أقول لك انتهى الوقت يا شيخ. إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.